السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. كلمات وتهليلات خمس وردت في حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا قلتها يا عبد الله، الله سبحانه وتعالى يقول صدق عبدي. إذن الله سبحانه وتعالى يصدق العبد، والله سبحانه وتعالى لن يجعل النار تمسك. خمس كلمات وخمس تهليلات نحاول نحفظها، هذه من ضمن الفوائد. لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. خمس تهليلات الله سبحانه وتعالى يتكفل بألا تمسك النار. هذا كما قال العلماء أعظم من قوله دخل الجنة، أعظم من قوله دخل الجنة. إذا نحافظ على هذه الخمس تهليلات. أحب الكلام إلى الله، فائدة ثانية، أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. كم تأخذ منا الذكرين هذولا؟ قديش تأخذ منا ثواب؟ لكن أجورهم عظيمة، أجورهم عظيمة، فلنحافظ على هذه الأذكار. إذا ذكرين عظيمين، نحاول في الصباح، في المساء، في الظهر، في العصر، هذه فوائد عظيمة. لا زالت الأمة الإسلامية تعيش هذا الجرح الذي ينزف منذ سنتين، ألا وهو جرح إخواننا في غزة. يا شيوخ زهقتونا بغزة، يا شيوخ شو إلنا دخل إحنا؟ الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. يعني إخواننا في غزة إلهم حق عليك، وإحنا مقصرين، ما في حد والله مقصر، الكل مقصر، لكن فاتقوا الله ما استطعتم من خلال الدعاء، من خلال أن أصلح نفسي. هذا مهم يا إخوان، كيف تنصر إخوانك في غزة؟ أصلح نفسك ثم تدعو الله سبحانه وتعالى، وإذا كان في دعم مادي من خلال قنوات مضمونة لا بأس. لكن قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وكما جاء في الحديث الشريف العبد رب أشعث أغبر، أشعث أغبر عليه غبر يعني أيام زمان، وعليه تعب وعليه كذا، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، مثل حالنا قديش أننا ندعي كثير، يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي، وفي رواية وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. قديش أننا ندعي إلى فلسطين 70 سنة 80 سنة، الله سبحانه لم يستجب لنا لغاية اللحظة. ليش؟ لأنه إحنا عندنا طامات، عندنا مشاكل، وعلى بساط أحمد وأنا أولكم لا أدعي العصمة، الكل مقصر، ممكن يكون بالصف الأول وبنته وين يا محمد أفندي؟ بالسوق لابسة أو واعي فاضحة. طب وين حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ وين قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وكما جاء في الأثر الله سبحانه وتعالى يدخل الأنثى إلى النار فتقول أدخل أبي قبلي. بنات مين بالسوق هذول؟ بنات مين وخوات مين؟ بنات أو خوات؟ فأين الصف؟ قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم. إن تنصروا الله ينصركم. إحنا ناصرين الله سبحانه وتعالى؟ إحنا ناصرين أنفسنا؟ طبعا أنا يعني أثلج صدري عندما دخلت إلى هذا المسجد ورأيت هذه الوجوه الطيبة في هذا التوقيت قبل الأذان في الساعة. أذهب إلى مساجد 4، 5، 6، 10، أما ما شاء الله عليكم. أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم، وكما جاء في الأثر أن لله تعالى ملائكة يقفون على أبواب المساجد. جاء أبو عامر، جاء فلان، جاء فلان، جاء محمد أفندي، إجا محمود، إجا محمد، إجا الزعبي، إجا إجا إجا إجا إجا، يسجل الأول فالأول، أبو صالح كله أول أول، الفوت أول بالأول، إلى أن يخرج الخطيب إلى الخطبة، فتضع الملائكة الكتب والصحف وتجلس تستمع إلى الخطبة. فتخيل أنت الآن اسمك مكتوب، فكتب الله أجركم، ورفع الله قدركم، وأنار الله وجوهكم. ونشكر القائمين على هذا المسجد، على هذا التكييف وهذا التبريد، وقبل بوقت. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فجزاكم الله خيرا على هذا الجهد، شيء رائع والله. فنعود إلى إخواننا في غزة، لهم حق علينا. الإعلام العبري يقول مات جندي لنا ببسالة وهو يقاتل بشراسة. وإخواننا في حماس يقول لقد كان فارا. قلب الحقائق، قلب الحقائق. فهذا هو الإعلام العبري. وكما جاء في أحد الفيديوهات طفل يحمل حجر أمام جندي متجج بسلاح، اللي كانوا بالجيش بعرفوا التجهيزات العسكرية عليه أبصر كم ألف بين أسلحة وخوذة وواقي رصاص وكذا، بضع كذا ألف تجهيز جندي مشم واحد منهم بس. وهذا إحراق طفل صغير ماسك حجر وفل الجندي هذا، الجندي هذا عليه عتاد وعليه أسلحة، فل من هذا. حتى نعلم إخواني، الله سبحانه وتعالى قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة، بخيل، رد تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. معتقدات أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تجسيم. هل لله سبحانه وتعالى يد؟ نعم، لكن ليست كيد البشر. هل لله سبحانه وتعالى وجه؟ نعم، كما جاء في القرآن والسنة، لكن لا نثبت ولا نشبه نقول مثل وجه البشر. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. نثبت لله سبحانه وتعالى، وهذا ما فعله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. آيات الصفات نمرها كما جاءت. نعود، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم، مغلولة يعني هكذا لا ينفق، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الشاهد كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فاللي بيصير هذا في غزة لم يذكر لا في كتب ولا في مغازي ولا في سير. هذا التقتيل وهذا التشريد وهذا التجويع، طفل صغير يحمل شوال طحين على ظهره وتقصفه، ليش؟ أين حقوق الإنسان؟ زهقونا بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الحيوان بيجيب لك الغربي معاه كلب بيكون واقع الكلب وإيده مكسورة، بيسوي لك أوه ماي جاد وبيطببه وهالدموع بعيونه إنه عنده إنسانية. طب وهالناس اللي قاعد تموت هذه بتموت شيخ أحمد، وين هاي؟ وين؟ وين الحرية؟ وين حقوق المرأة؟ تقصف المرأة؟ وين حقوق الطفل؟ وين هالأشياء هاي نشوفها؟ والله مجازر يعني يندى لها الجبين، شيء والله لم نقرأه. هذا التقتيل وهذا التجويع وهذا التعطيش، ناس على ماسورة مي تيجي تقصفه، شو سوى هذا؟ وبالمقابل بعض الإخوة هدانا وهداهم الله بقول لكم من بدأوا. يا أخي أسأل سؤال، إجاك واحد عبيتك وضربك وأخذ مالك وطلع، بتقول له شكرا؟ ما حد بيقول له شكرا. مين بيقول له شكرا؟ ما حد بيقول له. طب هذول دخلوا عليك وقصفوك وضربوك، فإيش طبيعي دافع عن نفسه؟ إذا البوصلة الكتاب والسنة، هذا اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الكتاب والسنة. فالذي يحدث إخواننا هذا والله شيء عظيم، ولا نقول إلا اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتخاذلنا وقلة حيلتنا. هذا الذي يحدث سوف نسأل عنه. سلام، ما نحاول نحط رؤوسنا بالتراب زي النعام، لا لا لا، وقفوهم إنهم مسؤولون. نأكل ونشرب ونتمتع بالنساء و و و وإخوة لنا، يعني بعيد الشر قلنا لك يا أبو فلان أخوك قاعد يقتل، شو بتسوي؟ يعني كل الجواب عند واحد فينا، كل واحد فيك يسأل نفسه لو أخبرت إنه أخوك قاعد يقتل ماذا تفعل؟ فإحنا والله مقصرين، نسأل الله العفو والعافية. موضوعنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى حول مواسم الطاعات، مواسم الطاعات. الله سبحانه وتعالى شرع لنا مواسم الطاعات، شرع لنا رمضان وعشر ذي الحجة وعاشوراء ويوم عرفة والأيام وعدة مواسم للطاعات. ما هو الهدف والحكمة من هذه المواسم؟ من معتقدات أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالسيئات. الآن إحنا على طريق سريع، سايق سيارتك بعد 400 كيلو 500 كيلو 600 كيلو عداد البنزين بصير إيش؟ يضوي إنه عبيني، ولله المثل الأعلى. هذا بالنسبة للطاعات لازم يكون في تجديد، لازم يكون في تنشيط، تعبي من الطاعات حتى تستمر في هذه الطاعات. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه المواسم حتى نتزود من هذه الطاعة. نقول وبالله التوفيق، قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون ليجمعوا الأموال، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا الهدف من وجود لكلنا يا إخوان، الهدف من خلق الإنسان والجان هو عبادة الله سبحانه وتعالى. هل هذا يفيدنا في شيء؟ نعم، لما تعطيني الهدف من وجودي أنا بتصير الرؤية واضحة. السلام عليكم، أنت الآن طريقك على معاني، إذن واضحة. أنت الآن امشي بالطريق، وبعدين بقول لك ما بنفع، ما بنفع أنت تخليه مشتت وتقول لي خلاص امشي بالسيارة. طب لوين أمشي؟ ما في هدف معين، بتوب بتعاجز. أما لا، إحنا الآن الهدف واضح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسرها بعض الفرق بين قوسين الإسلامية أنه هذا الإنسان يصل إلى مرتبة الولاية ومرتبة العالم الرباني، فتسقط عنه التكاليف والصلوات والصيام، خلص بطل، هذا صار مرتبة، هذا هو اليقين. فنجيب على ذلك بسؤال واحد، هل سقط التكليف عن سيد المرسلين وأحب البشر إلى رب البشر محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم يسقط، وبالتالي هذه التخاريف خطأ بخطأ. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. يا سلام، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها يا رسول الله إنه قد غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل حتى تتفطر وتتورم قدماه، يعني كان يقوم بالليل كثيرا من الليل. فكانت أمنا عائشة تقول له: ارفق على نفسك، إنه قد غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك. فماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت يقول: الصلاة الصلاة. وهو في مرض الموت كان يعني يخبر الصحابة أن يأتوا له بقرب ماء باردة يصبونه عليه. في أحد المرات 7 قرب مي باردة صبوها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتنشط ويقوم إلى الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول: ليس على المريض حرج. إذا أنت مريض ما في عليك وزر، ما في عليك. ومع ذلك كان يطلب من سيدنا علي ومن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما أن يأتوا له بقرب ماء حتى يتنشط ويقوم إلى الصلاة. فهذا إن دل يدل على أهمية الصلاة. الصلاة إخواني مهمة جدا، بما أنه فتح الموضوع على بقول لك في الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. ليس بين العبد وبين الشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة. جمهور الآن هم فصلوا في ترك الصلاة، لكن بعض العلماء كان لهم رأي ولهم أدلة للدلالة على أهمية الصلاة. الذي لا يصلي العقد الذي بينه وبين زوجته مفسوخ، لأنه لا يجوز زواج غير المسلمة أو زواج المسلمة من غير المسلم. وقالوا: لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مدافن المسلمين. فالأمر صعب، إحنا الجاب السير الأمر صعب. أنت بين ترك الإسلام وبين بقائك في الإسلام. نضرب آخر مثال، لو قلنا لك في كاسة مي، كاسة ممكن فيها ذرة سم، وكاسة ما فيها ولا إشي، تشرب من أي كاسة؟ اللي ما فيها سم. وهكذا العبادات إخواني، فينتبه إلى أمر الصلاة. فهذه الجموع أسأل الله تعالى أن نكون موجودين في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك. تبرعات كاتبة عندي ماشي. هلا بالشيخ أحمد، الله يحييك وبارك فيك. هلا بيوسف، هلا والله. Thank you.